نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول تلميذكم مختار عبد الله إسماعيل. الأخ مختار عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة الملك، وفي هذه الحلقة بقي له مجموعة من الأسئلة، فيسأل في أحدها ويقول: هل يجوز أن يرقي الراقي امرأة وهي غير طاهرة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا بأس أن يرقي الراقي شخصا غير طاهر، يعني يكون اليرقي والمقروء عليه على غير طهارة، هذا لا بأس به. وإنما يشترط في الراقي إذا كان يقرأ شيئا من القرآن، اشترط أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر، اشترط أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر، فلا يقرأ القرآن أو شيئا من القرآن وعليه جنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أصحابه القرآن ما لم يكن جنبا، ولم يكن يحبسه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن إلا الجنابة كما في الحديث. أما إذا كان يرقي من غير القرآن من الأدعية الشرعية، فلا يشترط الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى في هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الطريقة المثلى لرقية امرأة مصابة بمس من جنون، وكيف يتم علاجها؟ بل وربما تكون مصابة بالسحر، وهل يجوز أن تعالج بالحجامة؟ جزاكم الله خيرا. تعالج المرأة المصابة بالجنون، تعالج بالقرآن. طيب. أن يقرأ عليها، تقرأ عليها امرأة مثلها، أو يقرأ عليها رجل من محارمها، أو يقرأ عليها رجل ولو من غير محارمها عند الضرورة، مع تسترها، مع سترها ستر الكامل، وأن لا يمس شيئا من جسمها، وإنما يكتفي بالقراءة والنفث عليها ولا يمس شيء من جسمها، فهذا كله جائز ومن العلاج بالقرآن. أما ما يفعله بعض الجهال من القراءة على المرأة الأجنبية وقد يمس شيء من جسمها أو لا تتحجب عنه، فهذا أمر محرم، لأن هذا فيه فتنة، فلا بد من مراعاة ما ذكرنا. طيب. من الاحتفاء، من التحفظ من الفتنة وأسبابها. وكذلك السحر يعالج بالقرآن والأدعية، ويعالج بالأدوية المباحة، هذا من النشرة الجائزة. إنما الممنوع علاج السحر بسحر مثله، وما يسمى بالنشرة، فهذا محرم، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها من عمل الشيطان. وقال بعض السلف: لا يحل السحر إلا ساحر. الحل بسحر مثله لا يجوز، أما حل السحر بالأدوية المباحة المجربة أو بالرقية الشرعية، فهذا أمر جائز ولا حرج فيه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هناك أناس اتخذوا الرقية حرفة لهم ومجالا للتكسب المادي، هل من كلمة حول هذا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هؤلاء يتقيدون بالضوابط الشرعية، نعم، يرقون بالرقى الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأدعية الشرعية، فلا بأس بأخذهم الأجرة على ذلك، كما ورد في قصة الصحابة الذين رقوا اللذير وأخذوا قطيعا من الغنم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أما إذا كان هؤلاء يستعملون رقى غير شرعية ورقى مجهولة أو شركية، فهذا الأمر حرام، شرك بالله عز وجل، ولا يجوز الذهاب إليهم ولا تصديقهم، ويحرم ما يأخذونه من الأموال لأنه غير حق وفي مقابل محرم. وكون الإنسان يتفرع للرقية ويجعل هذا مصدرا لرزقه، هذا أمر غير لائق، لكن كونه ينفع المسلمين ويكون قصد نفع المسلمين ودفع الشر عنهم، فهذا أمر محمود، ولو أخذ عليه شيء من المال لا بأس. أما أنه يتخذ هذا حرفة ومصدرا للتكسب، فهذا غير مرغوب فيه، لأن ذلك قد يجره بحكم الطمع بالأموال، يجره تحمله إلى ما لا تحمل عقبة من الرقى غير الشرعية أو استعمال الأشياء المحرمة أو الافتتان بالنساء، لأن أكثر من يأتي إلى هؤلاء من النساء فيخشى عليهم من الفتنة، فتنة الشبهة في العقيدة وفتنة الشهوة في مخالطة النساء، فهذا أمر يجب الاحتياط فيه ويجب وضع الضوابط الشرعية له وعدم التساهل فيه، وأن لا يترك المجال لكل أحد ولكل من هب ودب من المحترفين ومجهولي العقيدة ومجهولي العلم والورع، فإن هؤلاء يفسدون المجتمع باسم العلاج. لا بد أن يكون الراقي معروفا بالعلم الصحيح وبالعقيدة الصحيحة وبالأخلاق الفاضلة والورع والتقوى، لا بد أن يكون معروفا بذلك. وأما الحجامة فإنها طب نبوي، الحجامة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي طب مجرب إذا جرت على أصولها وعلى الكيفية الصحيحة المعروفة عند أهل الفن فهي علاج طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث، أو إن كان الشفاء في شيء فهو في ثلاث: شرطة محجم وشربة عسل وكية نار، وأنا أكره النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجعل الحجامة من العلاج والطب المجرب الصحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا يقول: عندنا في مدينتنا أناس يذهبون إلى الأضرحة والقبور وحتى إلى أشجار ويطوفون حولها ويقدمون لها الهدايا وينذرون لها، أريد من فضيلتكم أن ترشدوني إلى الطريقة الصحيحة لدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك والأوثان والنذر أيضا للأضرحة والأشجار، جزاكم الله خيرا. لا شك أن دعاء الأموات والأضرحة والأشجار أن هذا هو الشرك الأكبر، وهو دين أهل الجاهلية الذين بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لدعوتهم إلى الله وجهادهم حتى يتركوا عبادة غير الله عز وجل، خصوصا خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك وجاهد المشركين بالبيان واللسان وجاهدهم بالسيف والسنان حتى هدى الله سبحانه وتعالى من سبقت له السعادة وقامت الحجة على من عاند وكابر، وجاهدهم صلى الله عليه وسلم وقاتلهم في ذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلة واعلموا أن الله مع المتقين، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فالواجب عليكم الدعوة إلى الله عز وجل والإنكار على هؤلاء والتغليظ في ذلك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. وأيضا يحصل البيان للناس، واجب على علماء المسلمين أن يقوموا بهذا الواجب، وإلا فإنهم يكونون معرضين للعقوبة إذا سكتوا وهم يرون الشرك عند الأضرحة وعند القبور ولا ينكرون، ربما أن بعضهم يزينون هذه الأشياء ويحسنونها ويسمونها بغير مسمياتها فيغتر بهم الجهال فيكونون من دعاة الضلال ومن دعاة الشرك والعياذ بالله، يحمل أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، على ساء ما يزرون. الواجب على العلماء أن يقوموا بما أوجب الله عليه، إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا واجب العلماء، وإلا ما فائدة العلم وصاحبه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، بل لا ينهى عن أعظم المنكر وهو الشرك بالله عز وجل، إنما يكون مثل الذين قال الله تعالى فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. واجب على العلماء طلبة العلم ولو البصيرة في كل بلد وفي كل قطر وإقليم أن يقوموا بما أوجب الله تعالى عليهم، والدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان الحق للناس، وأن لا يسكتوا على هذا الأمر الخطير وهو الشرك بالله عز وجل، وهم يشاهدون أهل بلدهم يقعون في الشرك الأكبر المخرج من الملة ويسكتون على ذلك أو يلتمسون لهم المعاذير، صلى الله العافية والسلام. فالواجب عليكم تنبه لهذا الأمر الخطير، تحذير منه والبيان للناس، لعل الله أن يهدي من سبقت له السعادة، وأن تقوم الحجة على من عاند وكابر، وأن تبرأ ذمتكم من التبعة أمام الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رغم انتشار التوعية الشخصية عبر وسائل كثير من الإعلام وكذلك بعض الصحف الإسلامية التي تحذر من هذا، لا زال يصل إلى برنامج مثل هذه الرسالة. تذكر أن في المكان الفلاني الناس يعبدون الأشجار والأحجار ويطوفون بالأضرحة ويتصدقون بالقبور وما أشبه ذلك، ما هي الطريقة المثلى حينئذ شخصية؟ لا شك أن هذا الشر مستطيل وكثير في الأمصار والبلاد المجاورة، هذا أمر مشتهر ومعروف، وهناك أضرحة كبيرة مشهورة في الناس، مشهورة في العالم، لا تخفى أضرحة كبيرة في أمصار عظيمة من بلاد المسلمين، وهي أوثان تضاهي اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وتضاهي الأصنام التي كانت في قوم نوح والتي أغرق الله أمة عظيمة من الأمم بسببها. لا شك أن هذا موجود ومعروف، الواجب على المسلمين أن يقوموا بما أوجب الله عليهم نحو هذه الأضرحة وهذه الأوثان، وأن يبين للناس دين الله عز وجل، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم. الواجب على العلماء بالخصوص، لأن الله حملهم أمانة العلم، الواجب عليهم أن يبين وأن يحذر الناس، وأن ينشروا عقيدة التوحيد في المدارس وفي المساجد وفي تجمعات الناس، وأن تكون الدعوة إلى الله مركزة على هذا الشيء. أما أنهم يدعون الناس إلى الصدق وإلى ترك الكذب وإلى ترك الربا وإلى أمور محرمة لا شك، وكبائر من كبائر الذنوب لا شك، ولكن الأعظم من ذلك الشرك بالله عز وجل، لأنهم لو تركوا كل هذه المحرمات ولم يتركوا الشرك فلا فائدة من جميع أعمالهم. قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلو تركوا كل المحرمات وفعلوا كل الواجبات إلا أنهم لم يتركوا الشرك بالله عز وجل، الشرك الأكبر، دعوة غير الله عز وجل، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لو لم يتركوا هذا فإنها لا تنفعهم جميع الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا هو الواجب. الواجب على الدعاة إلى الله أن يجهروا بالدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك، ويبين للناس، هذا هو أصل الدعوة الذي بعث الله به رسله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل جاءوا بهذا، ثم بعد ذلك يتجهون إلى إنكار بقية المنكرات. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أوصاه أن يبدأ بالتوحيد، فقال صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فيعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، لأنها لا تصح الصلاة ولا الزكاة إلا بعد صحة العقيدة واستقامة التوحيد. وهذا أمر ظاهر في القرآن الكريم، كثير من الآيات، وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته. هذا هو الواجب على الدعاة إلى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن يحتاج الموضوع إلى شيء من الحزم شيخ صالح، إلى شيء من الحركة كما ترون. الله، ورغم انتشار التعليم الآن في العالم الإسلامي، انتشار الجامعات وانتشار التعليم بشكل معروف، والمؤهلات العلمية، إلا أن هذا الجانب قليل من يهتم به، وكثير من يغفل عنه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العظيم. ومعنى هذا أننا لم نعمل شيئا، مهما تعلمنا ومهما تثقفنا ومهما عملنا من الأعمال، ما دام أننا لم نصحح العقيدة فمعناه أننا لم نعمل شيئا، أننا رجعنا إلى الصفر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لو دعوتم شيخ صالح إلى مؤتمر يكون شعاره التوحيد، القضاء على الوثنيات المعاصرة، ما هو رأيكم في هذا؟ هذا شيء طيب، هذا هو أولى ما يعتنى به، وأن تقام المؤتمرات والندوات من أجله، وأن يتواصى به، وأن تنفق الأموال في سبيله، هذا هو الواجب بلا شك، هذا هو أصل دين الإسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى رسائل أخرى من رسائل هذا البرنامج وإلى قضايا أخرى من قضايا إخواننا المسلمين. هذا مستمع رمز إلى اسمه بالحروف صاد ميم من اليمن ضياء صادة، يقول: لقد طلق رجل زوجته 3 طلقات في مجلس واحد بلفظ طالق طالق طالق، وهو في بلد غير البلد التي فيها الزوجة التي طلقها، فأرسل لها شريط تسجيل يخبرها بذلك وهو لا يعلم هل هي في طهر أم لا، ولم يسبق له جماع منذ سنة، ولم يسبق له أن طلق زوجته تلك، هل يقع الطلاق حينئذ أو كيف يكون الحكم؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل وفيه استفسار، فإن كان يقصد بتكرار الطلاق تكرار الطلقات فإنه يتكرر وتقع الثلاث. نعم. أما إذا كان يقصد التأكيد أنت طالق طالق طالق ولم يأتي بحرف عطف الواو أو ثم، وإنما كرره بدون حرف العطف وهو يقصد التأكيد وإفهام السامع، فهذا يكون طلقة واحدة لأنه قصد واحدة وكرر الباقي التأكيد لها فقط لا تأسيسا. وكذلك الحال في بالنسبة لحالة المرأة، هل هي على طهر أو هي حائض؟ إن كانت على طهر فإن الطلاق يقع بإجماع أهل العلم، إن كانت في طهر لم يجامعها فيه فإن الطلاق يقع بإجماع أهل العلم، أما إذا كانت في طهر جامعها فيه أو في حال حيض هذا محل خلاف بين أهل العلم. وعلى كل حال الواجب على السائل أن يراجع المفتين في بلده، يراجع المفتين في بلده ليستفسروا منه ويرشدوه إلى الحكم الصحيح إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن قضية تتعلق بالطلاق، يقول: إذا سجل المسلم الطلاق على شريط تسجيل وبعث به إلى زوجته، هل يقع الطلاق حينئذ؟ إذا تلفظ به وقع، سواء سجله في شريط أو لم يسجله، إذا تلفظ به فإنه يقع، ولو كانت امرأته غائبة في بلد آخر أو في مجلس آخر، المهم إذا تلفظ به فإنه يكون طلاقا واقعا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها المستمعة علوة العرفجي من أبها. أختنا علوة لها أكثر من قضية، فتسأل أولا وتقول: عندما تسجد المرأة في الصلاة هل تضم يديها إلى جنبها أم أنها تبعدها؟ جزاكم الله خيرا. ذكر الفقهاء أنها تنظام في الصلاة ولا تجافي عضديها عن جنبيها، بل تضم بعضها إلى بعض لأن ذلك أستر لها. والصحيح أنه لا فرق بينها وبين سجود الرجل في هذه الحالة، خصوصا إذا كانت في مكان ليس فيه رجال من غير محارمها، إذا كانت في مكان ليس فيه إلا نساء أو في مكان خال فإنها تسجد كما يسجد غيرها. لأنه لم يأتي دليل يدل على أن لها صفة في السجود خاصة بها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل أختنا فتقول: متى يكون وقت صلاة السنة وهي 4 ركعات التي قبل صلاة الظهر؟ هل تؤدى بعد أذان الظهر مباشرة أم قبل الأذان؟ علما بأنني سمعت أنه لا يجوز تأديتها بعد الأذان وقبل الفرض، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، وراتبة الظهر القبلية تؤدى بعد دخول الوقت، بعد دخول وقت الظهر سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن، إذا زالت الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغرب دخل وقت الظهر، وحينئذ تصلى الراتبة التي قبل الظهر سواء قبل أذان المؤذن أو بعد أذان المؤذن، المهم دخول الوقت. نعم. جزاكم الله خيرا. هل صلاة المرأة جماعة في النساء في المدرسة مثلا لها فضل مثل فضل جماعة الرجال، أي أنها تفرق عن صلاة الفرد ب27 درجة؟ الظاهر والله أعلم أنها يحصل لها أجر الجماعة. الحمد لله. الظاهر والله أعلم أنه يحصل لها أجر الجماعة، وإن كانت الأحاديث الغالب موجهة إلى الرجال، صلاة الرجل في جماعة أو صلاة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة أو 27 أو 25 درجة. نعم. فإن النساء تدخل في ذلك، يحصل لهن أجر الجماعة، نرجى هذا إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.